بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم الحج والعمل الصالح فيما مضى من أيام، وأن يثبتنا وإياكم فيما بقي من أعمالنا على طاعته. وأسأل الله أن يتقبل حج من حج، وأن يعيدهم إلى بلادهم وأهلهم سالمين غانمين مغفورا لهم، وأن لا يحرمنا وإياكم أجر من حج وعمل. فنية المرء خير من عملك، ورد في بعض الأقوال وقد تكلم أو تبلغ نية المسلم ما لا يبلغ عمله، ألفاظ وردت حول هذه الكلمة تكلم عنها شيخ الإسلام في الفتاوى، وذكر أنها ليست حديثا وإنما هو أثر عن بعض السلف، ولكن فصل فيه وبين فيه وبين أن من القواعد أن الأمور بمقاصدها، وقد لها أدلة، لأن كما في صحيح مسلم وغيره أن المرأة إذا عزم على عمل الطاعة ولم يعملها كتبت له، فإن عملها كتبت له وضوعفت، وكما ورد في تفصيل الحديث. فنسأل الله تقبل منا ومنكم ومن المسلمين أجمعين. نواصل اليوم لعلنا نكمل إن شاء الله بإذن الله ما بقي من كتاب الرهن أو باب الرهن، وهو يسير. ثم أقف مع أسئلتكم التي وردت وبقيت أيضا كما تعلمون من قبل الحج، وبعضها يحتاج إلى وقفة مناسبة. وبعد الأذان بإذن الله نبدأ في مع قصة صالح عليه السلام، وهي سنختصرها إن شاء الله، لأن جزءا كبيرا مما يتعلق بهذه القصة مرة في قصص من قبله، إبراهيم عليه السلام وموسى وهود. فنواصل الآن القراءة وبما يتيسر. صلى الله وسلم على محمد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا، نص عليه لما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. ولا يعارضه حديث: لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه عليه غرمه، لأن نقول به والنماء للراهن، ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه ولوجوب نفقة الحيوان، فهو كالنائب عن المالك في ذلك، ومحله إن أنفق بنية الرجوع. وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته، نص عليه لاقتضاء القياس أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، تركناه في المركوب والمحلوب للخبر. ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. هذا الفصل بدأ المؤلف يجيب على سؤال يريد في الذهن: إذا كان عندك رهن فماذا تفعل به؟ هل تستفيد منه أو لا تستفيد منه؟ ذكر تفصيلا جميلا، ولذلك الخلاف فيه قليل. قال: وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضر. ذكر حديثين، حديث في البخاري لا أحتاج إلى أن نقف عنده: الظهر يركب بنفقته، والحديث الآخر: لا يغلق الرهن من راهنه أو من صاحبه كما ورد، لأن الفاظ الحديث كثيرة قد مر معنا. وذكرنا أن مرسل ولكن حديث كابن عبد البر وعبد الحق وهو الراجح، رجعت إلى تخريجي عند كثير من العلماء فصححوا هذا الحديث. مع كلام طويل فيه لا نريد أن نقف عنده، قد مر معنا سابقا. فنأتي الآن نقسم الرهن إلى أقسام. قسم يركب ويحلب كالبقر والغنم والإبل. فالإبل نعم تركب وتحلب، والبغال والحمير والخيل تركب طبعا ولا تحلب، بينما البقر والغنم تحلب ولا تركب. فهذا النوع يستفاد منه إما بركوب أو بحل. النوع الثاني وهو ما لا يستفاد منه، وهو على نوعين، أي لا يركب ولا يحلب، لكن قد يكون نفس حية كالعبد المملوك والأمة، وقد يكون ليس كذلك كالجمادات، يعني كالدار والقلم ونحو السيارة وغيرها. ما حكم استعماله؟ أما ما يتعلق بما يركب أو يحلب فله أن يركبه وأن يحلبه بقدر نفقته ولو بدون إذن صاحبه، لأننا معنا هذا الحديث وهو حديث في البخاري: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته. فهذا حديث صحيح واضح وظاهر، لكن سيأتي تفصيل بعد قليل بعد أن ننهي الإجمال. أرجع لكيف يركب وكيف يحلب، هذا ما يتعلق بما يركب ويحلب. النوع الثاني قلت لكم ما لا يركب ولا يحلب لكنه على قسمين، نفس حية، وكمثال أقول المملوك وغيره، قالوا هذا لا يستخدم ولا يستعمل بدون إذن صاحبه ولو أنفق عليه. فسيأتي التفصيل لو أنه أنفق عليه، يعني كان العبد عنده، العبد يريد يأكل ويشرب فماذا يفعل، سيأتي التفصيل فيها بعد قليل. أما ما لا يركب ولا يحلب وليس نفس حية كالدار، سيارة، قلم، أي ماذا من الجمادات، فهذه لا تستعمل إلا بإذن صاحبها، لا يجوز أن يستعملها إلا بإذن صاحبها. يعني مثلا راحنا في الدار، هذه الدار ما يقول أنا أسكنها إلا بإذن صاحبها، مع أن سيأتي بعد قليل حتى الإذن فيه ضابط ما يدل على دقة الفقهاء. هذا التقسيم السريع وهو سهل وواضح، معناه أنه إذا كان هناك إذن فما عندنا إشكال، إذا كان هناك إذن فما عندنا إشكال في أي شيء. يعني قد يستخدم العبد لخدمته، قد يستخدم الدار للسكنة بالضابط الذي سأشير له إن شاء الله في الفصل الثاني، القسم الثاني، قد يستخدم القلم، قد يستخدم الكتاب، إلى قد يستخدم الأرض، قد يقول هذه الأرض ارهنها أنا أريد أبنيها فيما بعد وهي مرهونة لك، قد يستخدمها يضيع بعضها مستودع أو موقف لسياراته أو يستخدم، ما دام بإذن صاحبها فلا حرج إلا بالضابط الذي سيأتي، يعني إلا حتى أو لا يخالف الشرط الذي سيأتي. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. موضوع هنا يقول المؤلف هنا: ولا يعارض حديث لا يغلق الرهن من راهنة. هذا الحديث ذكرت باختصار المرة السابقة. سبب هذا الحديث كما ذكر العلماء أنه في الجاهلية كانوا إذا رهن أحد شيئا أو ارتهن من شيء، إذا جاءت المدة ولم يثبت له منعه من صاحبه، قال لي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنه لا، يعني لا يمنع من صاحبه، إنما هو لك كوديعة أو أمانة، يعني توثيقة من عقود التوثيقات فقط لا عقود الملك. في الجاهلية لا، إذا اكتملت المدة وانتهت المدة قال ليس لك عندي شيء، قليل أو كثير، أعطني حقي، قال ما عندي شيء، كدين أو قرض أخذه، فغلقه منه أي منعه منه ولم يمكنه منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه ولصاحبه، وليس عند هذا إلا كأمانة كوثيقة فقط من أجل أن يسدد آخر. أما ماذا يفعل بعد ذلك شيء، بقيت مسألة في هذه الجزئية ودون أشرنا إليها، المؤلف لم يشر إليها. طيب، لو أن رجلا قال لشخص: تفضل أنا أعطيك هذه السيارة أو هذه الأرض، إذا ما سددت بعد انتهاء المدة فهلك، إذا ما سددت فهلك. جمهور العلماء على منع ذلك أخذا بهذا الحديث، جمهور العلماء على منع ذلك. ولكن هناك قول آخر واختاره شيخنا الشيخ محمد بن الحيمي رحمه الله، أن هذه من العقودات، من العقود المباحة، فما دام أذن له وقال له إن مضت المدة ولم آتي لك، له فلك السيارة أو لك الأرض، نعم، أو لك ما رهنت. وقال وأجابوا عن الحديث من رأى جواز ذلك، لأن قالوا المؤمن على شروطهم، هذا شرط، وهو لم يحل حلالا حراما ولم يحرم حلالا. ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولا يعارض الحديث. الحديث جاء لأن في السابق كل رهن يؤخذ بالقوة بدون إذن صاحبه، أما مسألتنا هنا فهو إذا أذن قال أنا أعطيك السيارة أو الأرض، إذا ما سددت فهي لك، تصرف بها، فقد أذن وأجاز. قال العلماء قد يأتي سؤال، قالوا قد يكون الرهن، يعني هذا المرهون، أكثر وقد يكون أقل، فأجابوا قالوا ما دام رضي لأن يتنازل، لنفرض أن الدين 50,000 والسيارة 70,000، فرضي به ما دام قال لك السيارة، فقد رضي بذلك، فتنازل عن حقه، من حقه يعطيه ماله كله، إلا إذا كان فيه محذور شرعي أو مانع شرعي. وذاك إذا كان أقل، والعكس إذا كان الرهن مثل المال 70 أو الدين 70,000 السيارة 30,000 40,000، وذاك رضي بأقل من حقه أيضا. فكل هذه بناء على العقود. يعني كما الآن مثال، لو أنت إنسان تريد منه 100,000، قلت له قلت أعطنك، قال ما عندي، قلت طيب دبر لي 70,000 ولك الباقي، يجوز يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ما في حال، إذا اتفقتم على ذلك. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد كعب بن مالك رضي الله عنه يختصم مع صحابي واستبعت أصواتهما، فكان كعب يطالب بحقه، فقال لكعب رضي الله تعالى عنه اخذ، يعني نزل من حقه أو أنزل الشطر، فوافق مع كعب رضي الله عنه، فقال الرجل فأخذه، يعني اتفق على النص، تصور يعني أسقطه. فالأصل في العقود الإباحة ما دام ليس فيها حرام والمسلمون على شروطهم، فالراجح في هذه المسألة أنك لو أعطيت إنسان تقول هذه الأرض أو سيارة، وقلت إذا حل الوقت ولم آتي فهي لك، يعني برضا وتواعية، فلا غرر قال العلماء هنا ولا إشكال في هذا الأمر. نعم، معنى قلت نقول الجمهور بالمنع أخذا لهذا الحديث، ولكن نحن نقول إن الحديث يدل على إذا كان بالقوة، لا نحن نقول إذا انتهت المدة يبقى عنده في دينه حتى تسدد له، ويبقى الكلام السابق يذهب للحاكم إما أن يبيع هذا الرهن، نعم، أو يتصرف في هذه مسألة قضائية لا أدخل فيها، لكن ليس حق المرتهن أن يبيعها من تصرف من نفسه، وليس من حق أن يقول هي لي، إلا إذا كان في الشرط ذلك وقد أذن له بذلك، والله أعلم. إذن هذا باختصار ما يتعلق في هذه المسألة. أما قالوا بالنسبة للعبد والمملوك فسيأتي الآن النفقة عليه، إذا أنفق عليه أو أنفق حتى على جمادات، يعني الأرض تحتاج إلى صيانة أو حماية، أو المال الذي أعطاك أو الكتب تحتاج إلى حفظ وقد تحتاج إلى أجرة، ماذا نفعل؟ سيأتي الآن التفصيل فيها بإذن الله. وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن لطيب نفس ربه به ما لم يكن الدين قرضا، فيحرم الانتفاع لجر النفع. قال أحمد: أكره قرض الدور، وهو الربا المحض، يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن. هذه من المسائل اللي دائما أشير إليها، أقول دقة الفقهاء رحمه الله، يعني ما قالوا خلاص إذا أذن له بالانتفاع بالرهن يجوز، ما دام أذن له يجوز، لا، انتبهوا لمسألة، لأنه قد يكون دين يأذن له أن يركب السيارة، نعم، حتى يؤخر عليه الدين، بدل ما كان يقول يسدد له بعد سنة، نعم، يقول ما هي مشكلة، ما دمت استفدت من السيارة خلى سنة ونصف، فهو قرض جرى نفعا، ما دام ساكن الدار وهي رهن أذن له وعليه دين، إما أنه أقرضه مثل 100,000 مثلا، أو أنه يريد منه باع عليه شيء بالإقساط، فبدل ما يشد عليه قال لا ما أشد عليه، ما دمت ساكن فهو منتفع، فأصبح التأجيل مقابل ثمن. فالعلماء في دقتهم والفقهاء انتبهوا لهذا الأمر، قالوا إلا إذا كان هناك منفعة التي وقفنا معها طويلا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وفصلنا فيه سابقا في هذا الأثر. فلهذا نعم نقول إذا أذن له صاحبه وليس هناك ولا يدخل في هذه المسألة كل قرض جر نفعا فلا حرج. أما إذا كان سيدخل في هذا الأمر ويكون التأجيل مقابل هذا المال، ولا لن يتفق، يعني ليس مقصود أن يقول لا أنا تؤجل مقابل السكنة، لكن ما واضح الأمر وخاصة له معروف عليه، فيصعب عليه أن يشد عليه في هذه الحالة. ففي هذه الحالة نقول لا، نعم في هذه المسألة نقول لا، ينتبه لهذا الأمر لا يستعمله، لكن في حالات أحيانا ما يكون فيها هذا الأمر ولا يدخل فيها هذا الأمر فلا حرج في ذلك. فبقيت مسألة نسيت أشير إليها في المسألة الأولى وهي في الانتفاع. المسألة الأولى التي لا تحتاج إلى إذن الراهن وهو المحلوب والمركوب. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هذا يقول الظهر يركب بنفقة إذا كان مرهونا، ولذا الدر يشرب بنفقة إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هل هو بإطلاق؟ يعني إنسان عنده جمل مرهون أعطاه إياه، قال أنا سأركبه وأستخدمه طول المدة مقابل العلف الذي يأكل. العلماء فصلوا في هذه المسألة، قالوا لا، يركب بقدر النفقة فقط، وما زاد يكون له أجرة. لاحظوا الفرق في هذه المسألة، لأنه قد يكون عنده بعير فقال أنا أريد أستخدمه الآن أعمل عليه، أو يقولون بقرة أو شاة حلوب أو ناقة لها در عظيم جدا وهو لا ينفق عليها من العلف إلا شيء يسير، بينما حليبها ولبنها كثير جدا. قال ما يأخذ إلا بمقدار النفقة فقط، والباقي يكون بالقيمة إلا إذا أذن له وسامحه، هذه مسألة أخرى. فينتبه لهذا، هذا الحديث ليس على إطلاقه. قال لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا بنفقته، كلمة بنفقته. قال العلماء الباء هنا إما للعوض وإما سببية، يركب بسبب الرهن بسبب النفقة أو يحلف بسبب النفقة إذا قلنا سببية وهو الأقوى، أو للعوض أي بنفقته أي بمقدار نفقته. على كلا التفسيرين إذا ذكر العلماء علماء اللغة قلنا الباء هنا بنفقته إما للسبب أي بسبب أنه أنفق عليه فيركبه ويحلف أو يحلف، أو قلنا هي عوض باء للعوض يعني مقايضة، فهذا هو الدليل فيها. لكن كلمة بنفقته أيضا قالوا تدل على أنه بمقدار النفقة، أي أنت تنفق على هذا الجمل 100 ريال في الشهر تستخدمه بمقدار أجرة مثل 100 ريال، ما تستخدم بمقدار 1000 ريال. تنفق على بقرة أو شاة بمقدار 50 ريال على ما تأخذ حليب يسوى 1000 ريال، ولا لا إنما تأخذ مقدار، والباقي إما تعيد لصاحبه وإما تبيعه وإما تستخدمه بثمنه. هذا عد لها تفصيلات أخرى وليس على إطلاق كما قد يتبادر إلى ذهن البعض دون تدقيق فيما الحديث، فالحديث لفظه واضح ودقيق في تفصيله والله أعلم. ولا شك قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم. لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع به مجانا لصيرورته عادية. خطأ الكلمة عارية، لصيرورته عارية، لصيرورته عارية. نعم، يقول الآن ما دام بدأ يستخدمه أصبح كالعارية، لأن العارية أنت لما تأتي لجارك أو لزميلك وتقول أعطني السيارة، نعم هذه عارية، بينما إذا لم تستخدمه فهو أمانة، ففرق في المسألة. فيتحول من أن يكون أمانة نعم حتى يرجع لك الرجل حقك، يتحول إلى كأن له حكم العارية وأحكام العارية والله أعلم. نعم. ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه، لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، رواه الشافعي والدارقطني. لاحظ هنا قال صاحبه، بينما قبل قليل قال من راهنه، فقلت هو ورد بألفاظ ولكن عموم هذا الحديث كما أشرت عموم تخريج الحديث. الآن يقول طيب عندنا مسألة أخرى، أنت الإنسان إذا أعطاك سيارة ما صح رهنا قلنا لا تستخدمها إلا بإذنه، ولا كما قد يقول البعض يقول أنه يركب البعير وغيره لأنه له نفقة، أما هذا ما له نفقة، أوقفها في مكان وليس له نفقة إلا كما أشار المؤلف هنا. فعندما يعطيك كتب لازم تحفظها في مكان معين، فيقول الإجراء على من؟ الإجراء على الراهن وليس على المرتهن في هذه الحالة لأنه جزء من الرق. فكلام المؤلف هنا نعم، قال وأجرة الآبق، الآبق سواء عبد أبق يعني هرب أو بعير ند، قالوا للعبد أبق العبد وند البعير مثلا، نعم إذا هرب من يأتي به؟ نعم ننظر، قال إن كان بتفريط مثلا من المرتهن فهو المتحمل إذا كان بتفريط أو تعدي، أما إذا كان لا العبد نفسه هرب وليس بتفريط لأنه لا يستطيع أن يربط العبد، نعم فهنا في هذه الحالة أجرته على صاحب الذي على الراهن كما أشار المؤلف للحديث له غلمه وعليه غلمه، الغلم هو الزيادة، الزيادة على نوعين، زيادة منفصلة وزيادة متصلة، وكما أشار المؤلف قبل قليل ونسيت أن أقف عندها، يعني الزيادة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، مثال قالوا قد يكون من الزيادة أنه سمن، هذه زيادة متصلة، الزيادة المنفصلة مثل الشعر قد يجز ويباع لأنه يجوز أن تفصل، وذكر بعضهم أيضا منها أنها لو جاءه ولد أو غير ذلك هذه زيادة منفصلة يقول يبيعها بمقابل مثل الشعر وغيره النفقة، فإن زاد رجع عليه وإن نقص رجع عليه والله أعلم. نعم. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع حكما لتصدقه به فلم يرجع بعوضه ولو نوى الرجوع كالصدقة على مسكين ولتفريطه بعدم الاستئذان، وإن أنفق بإذنه بنية الرجوع رجع لأنه نائب أشبه الوكيل، وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه، وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها. هذه المسألة أيضا تحتاج شيء من التفصيل باختصار لأني لا أريد فصل طويلا وأحب أقف اليوم مع أسئلتكم وننهي هذا الفصل. الآن إذا أنفق على الرهن احتاج نفقة لا يخلو من حالات، يعني الرهن احتاج نفقة، الآن أعطاك هذا البيت رهن ولكنك لاحظت أن يحتاج صيانة، إذا لم يكن صيانة سيفسد البيت. نعم كما قلنا المملوك يحتاج أكل وشرب غيره، قد يكون حيوان رهن لا يستفاد منه لا بركوب ولا نحوه فيحتاج نفقة، أي نفقة ما الحل؟ باختصار شديد وتفصيل واضح بإذن الله نقول الأصل أنه يرجع على صاحبه في النفقة كما أشار المؤلف، هذه مؤنة الرهن، لكن احتاج حاجة طارئة، قال في فرق بين الحاجة الثابتة والطارئة، نحن كلامنا هنا على الطارئة، بيت احتاج إلى صيانة، كتب لو تركها أكلتها الأرض فيحتاج إلى حفظ معين وصيانة لها لا تدمر. ذكر العلماء عدة أشياء، قالوا أولا إن كان رجع إليه وأذن له فلا شك قولا واحدا أنها على صاحب الرهن، خاصة إذا قال أنا أريد أعمل صيانة للبيت أحفظ الكتب تحتاج إلى صيانة تحتاج إلى تجليد إلى نحو ذلك مما لو ترك لفسد السيارة، ربما وقوفها يعطلها، قال تحتاج إلى كل شهر نوع تصلاح لها، يعني تشغيل وتحريك وتغيير الكفرات، إلا تعرفون قد تدمر السيارة تدمر الكفرات فيها بقاها بدون عمل وهكذا، فنقول إن أذن له الأمر هذا. طيب إذا لم يأذن له فيه تفصيل، إن كان عمل هذا ولم ينوي الرجوع، ما نوى الرجوع إليه فليس له شيء لأن هذه هبة ولا يجوز الرجوع في الهبة. لو قال المسألة بسيطة، أنا ما دمت الآن ساكن هذا البيت وهو أمانة بدأ يصلح فيه بعض الأشياء، ما يصير كهرباء غير ذلك، ليس بنية الرجوع، ليس من حقه أن نرجع لأنه كان رجوع في الإيران. إن كان قصد الرجوع ننظر، إن كان يستطيع أن يستأذنه فلم يفعل، إن كان يستطيع أن يستأذنه فلم يفعل اختلف العلماء على قوله. منهم من قال خلاص ما دام يستطيع أن يرجع إليه ويستأذن بمكالمة أو مكاتبة أو يذهب إليه ولم يفعل فلا شيء له، لأن الأخر لماذا ما أخبرته. والقول الآخر وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ما يقتضي الرجوع بمعنى لو ترك لفسد فإن له حق الرجوع عليه ولو لم يستأذن، ما دام الرهن عنده لمدة سنة مثل، وعرف أنه لو تركه لضره، ففيه ضرر على الطرفين على الراهن والمرتهن. واستدل بقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ما قال احتاج يستأذن أو لا يستأذن، قال فلم يذكر الاستئذان يا مشير، وذكر أن هذا هو قول الأصحاب، وذكر على جملة من أقوال السلف رضوان الله عليهم من الصحابة وغيرهم، فرجح أنه إذا كان الرهن لا بد له من نفقة يعني أو صيانة ولو طارئة وليست زيادة أو نفل فلا يحتاج الرجوع حتى يرجع عليه ولو لم يستأذن. بقي أنه لو كان لا يحتاج الرجوع يعني ليس ضرورية، أو أنه زاد على ذلك، فنقول لا يحق له إلا أذن له الآخر. إذا كان مثلا يحتاج صيانة 100,000 ريال وعمل صيانة 10,000 ريال، مثلا الأبواب بدل ما الباب يحتاج إصلاح 50 ريال غير الباب 1,000 ريال، قال أنا ما قلت غير الباب، قال أصلح 50 ريال حتى يتم المدة. السيارة مثلا بدل أنك تغير الكفرات بالكامل، لا أنك أصلحت الكفرات، وهكذا. فإذا كان يزيد عن العرف ولم يعدل له فالصحيح ليس له شيء، أما إذا كان في حدود العرف ولو تركه فيه ضرر فقول شيخ الإسلام وجيه قوي جدا، وأنه يرجع إليه ويرجع عليه حتى لو لم يستأذن. ذكر العلماء أيضا لو كان طارئ ما في مجال للاستئذان، قالوا لو أن سقطت الدابة في البئر حتى يذهب يستأذن قبل حتى أخرجها، تحتاج 100 ريال 300 ريال، قد لا يجده، قد يكون في بلد آخر وتموت، قالوا هذا يخرجه ما دام نوى الرجوع وعليه الرجوع. هذه من الأمور الضرورية الطارئة التي تضر المرتهن والراهن، وقد يكون الرهن. هذه مسائل حقيقة هي لطيفة ويسيرة، لكن تبين لها حرمة الأموال. انظروا هذه الدقة وكل هذا التفصيل يا أخوان، بين حرمة الأموال. ولذلك لما ذكرت لكم قبل قليل قلت إذا لم يكن مرفوبا أو محلوبا فلا يستخدمه، لماذا؟ قالوا لحرمة أموال الغير، وهناك تساهل كبير في أموال الغير من كثير من الناس. يا أخوة الكرام، رأينا في الحج أمور والله محزنة. قد تقولون كيف يأخذون مبالغ كبيرة جدا على الحجاج، بعض الحملات، أنا قلت وجد بعض الحملات لا أعمل الحكم على أنهم سيفعلون كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يذهب الحاج وقد يجد 50% مما ذكر لم يفعل. في بعض الأشياء لا حيلة لصاحب الحملة فيها، وستتأخر السيارات قد لا حيلة له، يعني مثلا بعض السيارات ما وصلت إلى المزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، هذا السنة كثير جدا، بل أبصر هناك أناس يوم العيد الساعة 7 لم يحركوا من عرفة بعد، أما الذين لم يصلوا إلا بعد طلوع الشمس بعد الفجر فكثير جدا. هذا لا حيلة لصاحب الحملة، يتمنى لو وصلوا، هذا الأمر خارج عن إرادته لأسباب تخرج عن إرادته، لكن النفقة، المعيشة، الطعام، غير ذلك فيه نوع تبعيد من بعض الناس، هذا مال. ورأينا الحقيقة تفجر من كثير من الحجاج، بعضهم يسكت لكن ليس سكوته دليل على الرضا، ماذا يفعل؟ لأن بعض المطوفين أو بعض أصحاب الحملات إذا جاء الشخص يشتكي قال تريد فلوسك أعتمد فيهم، يعرف أنك ماذا يفعل بفلوسك، تعطي فلوس يذهب للشارع فيتحمل الأذى، ويتصور بعض أصحاب الحملات أنه مدام قال بهذا كلام برئت ذمته، لا ما برئت ذمته والله، له ريال واحد ولا كن عود أراك. الحقوق ليست سهلة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الموضع أي يوم هذا أي شهر هذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أدخل فيها الأموال. وفي حديث آخر حديث أبي أمامة قال ولو كان عودا من أراك، قال ولو كان عودا من أراك، كان عود مسواك. فتصور أن يرجع كثير من الحجاج وفي نفوذهم على أصحاب الحملات بتفريطهم. ألا أتحدث عن الذي خارج عن مسؤولية صاحب الحمل، وقليل من أصحاب الحملات من يأتي آخر يوم ويجلس مع الحجاج يقول يا أخوان هذا وضعنا وهذه ظروفنا وهذا، فمن كان أباحنا فجزاه الله خير، من لم يبحنا فليأتي نعطيه حقه يعني بمقدار النقص بعدل. يعني لو فعل هذا كان برئ الذمة، لكن أبدا، تجد إهمال، تجد تفريط، تأخير في الواجبات، نقص في الواجبات، ويتصورون أنهم ظروف الحج ويعلقون عليها أشياء كذلك. طيب ظروف الحج، أعطي هذا الرجل اللي دفع 10,000 أو 5,000 أو أقل، أعطي جزء من حقه إلا إذا سمح لك. حرمة المال يا أخوة الكرام ليست سهلة، قد يتصور البعض حرمة النفس وإلى حد ما حرمة العرض، لكن تساهلون في حرمة المال، ولا تصورون أنه من الضرورات الخمس التي جاءت بالشريعة: الدين والنفس المال العرض، كلها يا نسل، كلها من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة لحمايتها. وكم من الناس يتساهل في هذا الأمر، حتى في حقوق أهلها، في حقوق زوجته أو الزوجة في حق زوجها ومال زوجها وغير ذلك. فلذلك كل هذه التفصيلات تبين لكم أن المسألة دقيقة جدا، أنه لا يأخذ منه بدون مقابل إلا بإذن أو هذا له، لأن مسائل قضائية. فأحببت أن أقف لأبين تعظيم قدر المال، نعم، وبيان عظم قدر المال. التقيت مع عدد من إخواننا في بعض البلاد الإسلامية في الصومال والعراق وفلسطين وغيرها في الحج، كلهم يشكون من مشكلة رئيسة عندهم: نقص الشباب. لا، يقولون ما عندنا نقص الشباب، كلهم نقص الرجال، يقولون ما عندنا نقص الرجال، نقص المال. فيحتاجون إلى المال، المال قرين النفس، بل بعض الناس يقدموا على النفس. ولذلك القرآن قدم على النفس في كل المواضع إلا في موضع واحد في براءة، لأن النفس بنيت على الشح. صحيح بعض العلماء ذكر سر تقديم المال على النفس أن كل الأغلب يستطيعون المال، ولكنه قل من يستطيع النفس، وهذا له وجه هذا. لكن أيضا في الوقت نفسه النفس مجبولة على حب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المتوج العارض. فليراعى هذا أيها الأخوة، فانتبهوا قبل يوم ما في درهم ولا دينار، والله حتى من أبيك ومن أخيك لو سألته اليوم قال سامحك الله ما تحتاج تطلب المسامحة، لكن يوم القيامة لو كان هذا واحدا. لا، الأمر جد، وحقوق الخلق مبنية على المشاحة، بينما حقوق الخالق مبنية على المسامحة سبحان ربي برحمته وفضله وكرمه. فلننتبه لهذا الأمر. الله أعلم، واصل الشيخ. وكذا وديعة يا شيخ، أعد وكذا وديعة. نعم، وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها. نعم، يقول الآن لو الإنسان أخذ عارية الآن، قلت له أعرني مثلا سيارتك وأعطاك إياها، أو أعرني دابتك أو غير ذلك أعطاك إياها، فترجع عليه بنية الرجوع. فكلمة هنا كلمة، قال ودواب مستأجرة هرب ربها. يقول العلماء بعض الناس أحيانا قد يأتي شخص ويقول خذ هذه لك ويهرب حتى تبقى عنده مدة أفضل ينفق عليها. نعم، يعني غاب عنه، عنده مجموعة من الدواب وخلها، فقال يرجع عليه. لكن هنا كلمة ربه، هل يجوز أن يسمى رب صاحب المال يسمى رب؟ نعم، ما الدليل؟ الدليل في إحدى روايات حديث عمر: وأن تلد الأمة ربها، في رواية ربتها، وأن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها أي سيدها ومالكها. وأيضا في حديث الضالة: مالك ولها الإبن حتى يجدها ربها أي مالكها. فإطلاق لفظ الرب أي المالك جائز في مثل هذا الفاظ لغة وشرعا، والله أعلم. نعم شرع. فصل: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب، وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة، وهو المشهور عن أحمد. وخرج أبو الخطاب وأبو الحسين وجها بقبول قول المرتهن ونحوه في الرد، لأنه أمين في الجملة. وكذا الخلاف في المستأجر، قاله في القواعد وقدمه في الكافي. الآن بدأ مسألة أخيرة عند قضية الآن الإرجاع، انتهى الإرجاع، جاء الشخص وقال لك المرتهن قال أرجعت لك الرحم، من الذي يقبل قوله؟ من الذي يقبل قوله؟ العلماء وضعوا قاعدة بسيطة سهلة، يقولون من قبض شيئا لحظ نفسه فإنه ما يقبل قوله إلا ببينة، ويكون القول قول من أعطاه بيمينه، ومن قبض شيئا لحظ غيره فإنه يقبل قوله ولو لم يأتي ببينة يكتفي باليمين. قال ومن قبضهما أو من قبضها لحظهما لحظ الاثنين اختلف العلماء، بعضهم قال يقبل قول المعطي وبعضهم قال يقول المعطى وبعضهم قال في تفصيل في المسألة. نوضح بالمثال، الرهن الآن هنا قالوا لحظ من؟ أول ما يتبدر أنه لحظ نعم المرتهن، المؤلف يقول الآن أنه لحظ المرتهن لأنه هو الذي مستفيد من هذا فيه حتى يوثقه. فقال هنا من قبض الحيل لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر وبائع وغصب إلى آخره قال لم يقبل قوله إلا ببينة، نعم إلا البينة غير اليمين، البينة كالشاهد أو سند استلام أو وثيقة، أما اليمين فلا يدخل البينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، البينة شهود أو توثقة أو دليل يأتي دليل واضح أحيانا غير هذه، أما اليمين فهو أن يحلف الإنسان. قد يقول قائل ما الفرق بينهما؟ كثير من الناس يتساهلون في اليمين، فقد يقسم الإنسان ولا يبالي، وقد ورد التغليظ على هذا الأمر، لكن البينة لا بد أن تكون ظاهرة بينة قوية. فإذا فمن قبض شيئا لحظ نفسه ما يقبل قوله إلا ببينة، ويقبل قول الآخر بيمينه، لو قال أنت ما رديت لي الرهن يقبل قول الراهن عليه اليمين، أما إذا ذاك ادعى قال أنا عدت لك قال أعطني بينة قال ما عندي بينة لكن عندي يمين، ما يقبل قوله، يقبل قول الآخر. لماذا؟ قالوا لأن الأصل بقاها في يده حتى يثبت أنه أعطاه، ما دمت أنا الآن أعطيت أنا الراهن وأعطيت المرتهن سيارتي قال أعدتها لك هي تحت الأصل أنها عنده، والأصل أنا ما يبقى عليه إلا بدليل، أعطي الدليل لك عليه. لكن القاضي يطلب من الراهن في هذه الحالة اليمين إذا لم يثبت ذاك ببينة أنه أعادها. أما إذا كان العكس، لو جاء إنسان وقال جزاك الله خير أنا سأسافر وعندنا ذهب احفظوا عندنا، بعد ما رجع قال أعطني ذهبي قال لا أعدت لك قال لا ما أعدت لي، في هذه الحالة يكتفى باليمين الذي يقول ما أعدت لي كان، لأن يد أمانة وليس لها حق بل هي مؤنة عليه، نعم فيقبل قول والأصل تصديقه بيمينه، كما قلنا في المسألة الأولى الأصل تصديق ذاك بيمينه، هنا نقول الأصل تصديقه. أما إذا كانت لحظهما لو قال والله أنا سأسافر عندي 100,000 خذها عندك قال طيب بدي أشتغل فيها حتى تأتي قال ما في مانع، فهي مصلحة مثل السفسجة في مصلحة الطرفين، أنا أعطيه المال حتى لا يسرق فلا أحتاجه في سفري لا أريد أضعه في بنك، وهو يستفيد منه ربما يستعمله يستخدمه لغرض معين، أصبحت مشتركة قال في هذه الحالة. هنا بعضهم قال إن اليمين على هذا وبعضهم قال على ذاك، وهي مسألة في الحقيقة قضائية لا أفصل فيها لكثرة الخلاف في هذه الجزئية والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد. قال في القواعد القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل بجعل والوصي كذلك، ففي قبول قولهم في الرد وجهان لوجود الشائبتين في حقهم، أحدهما عدم القبول نص عليه في المضارب في رواية ابن منصور وهو اختيار ابن حامد وهو اختيار ابن حامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم. هذا قول يقول فيها خلاف، يعني في شائبتين في حظ هذا وهذا وهو في الوقت نفسه أمانة، فيعني يتنازعه أمران فاختلف العلماء في هذا المسألة، قلت المسألة قضائية لا نستطيع أن نرجح واحدة منهما. نعم. والثاني قبول قولهم في ذلك اختاره القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافه. ووجدت ذلك منصوصا عن أحمد في المضارب أيضا أن القول قوله بيمينه انتهى. وبلا جعل يقبل قوله بيمينه، لأنه أمين قبض المال لمنفعة مالكه وحده، قال معناه في القواعد. نعم، يعني ما دام قال ضعها بأمانة الذهب عندك، فقال والله رجعته، اختلفوا بس يكفي نطلب منه يمين، اختلف عن الأشياء التي في حفظ النفس. ففي هذا ما يتعلق به. فلنقف الآن مع الأسئلة، معنا ربع ساعة تقريبا مع أسئلتكم وسؤالاتكم، وسأل الله جل وعلا عليكم. اليوم أيها الأخوة، أظن اليوم أو غدا آخر العام الميلادي. نعم، وفي مثل هذه الأيام يبدأ أعياد النصارى، وهنا ابتدي المسلمون في ما يتعلق بتهنئة النصارى لكثرة الخلطة الآن والمشاركة معهم في المأكل والمشرب والشركات وزملاء العمل، فما حكم ذلك؟ الصحيح أنه لا تجوز تهنئة النصارى ولا اليهود طبعا، لكن نحن نتكلم عن النصارى المناسبة والحكم واحد بأعيادهم. واسمعوا ماذا قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة، يقول: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم. بدأ الكلام، لأن بعض الأخوان قال عنده خطأ، يحسبون أعظم من التهنئة بالصليب، قال: بل ذلك أعظم اسما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام. يقول أعظم. فإذا الأمر عظيم جدا والناس يتساهلون فيه. يقول: وكثير من لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وتخذ معصية حتى لو كان مسلم. وقد كان، اسمع هذا الكلام يعني ابن القيم رحمه الله، طبعا يقول: وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهيئة الظلمة بالولايات، يعني لو عين واحد منهم بمنصب ما يهنئهم له، وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء، لأنه جاهل سيظل الناس، تجنبا لمقت الله وسقوطه من عينه. يقول: أما إذا بلي الرجل، يعني فيما يتعلق بالتهنئة بالولايات ليس في موضوع النصارى ولا غيره، نعم، وإذا بلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم، فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرا ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس، يعني لو أنه عرف أن ظالما عني في ولاية ويرى أنه يخشى أنه بلي به، لو لم يهنئه لو وقعت مشكلة، يقول يذهب إليه لكن يدعو له. لا يفرق بين التهنئة، هناك سيفهمها تهنئة لكن أنت تدعو له، تضبط عباراته. هذا يقول إذا بلي به، ولا الأصل أن لا يذهب إليه ولا. هذا كلام في أحكام أهل الذمة الجزء الأول صفحة 141 و142 من أراد التفصيل فيه. ولذلك في ينتبه لهذا، بل في التعزية التي مرت معنا قلنا أنه يجوز تعزية الكافر، لكن لا يقال يعزي. يقول ابن القيم هنا: لا يعزيه بما يدل على رضاه بدينه، مثل يقول متعك الله بدينك أو غير ذلك، أو أعزك الله أو أكرمك الله، لكن يقول له لا مانع أن يقول أعزك الله بالإسلام، أو يعني يدعو له بالجبر بمصيبته أو نحو ذلك، لكن لا يدعو له بما يوافق تهنئة فيه. هذا مجرد بالمولود قال أو نحو ذلك. هذه دقة عبارات السلف رضي الله تعالى عنهم في مثل هذه المسائل. وتأتي الهدايا كذلك، حتى الإهداء لك. الناس بعض الأخوان هداهم الله، يقول لعلهم من أجل يعني دعوتهم للإسلام، حتى يقصد يقول ما في دعوة الإسلام، والله مطلع على السرائر والذي سيحاسب الله جل وعلا، إنما هو مراعاة ومجاملة. فتقديم الهدايا الآن وتباع هذه الزهور وغيرها لتقديمها للنصارى أو بطاقات مناسبة أعيادهم لا يجوز. أما أنك تدعو للإسلام هذا شيء آخر يختلف تماما، ولماذا تربط الدعوة الإسلام بهذا العيد؟ إذا كنت صادقا في تدعو الإسلام فبعد انتهاء العيد بشهر أو شهرين خذ هدية ما تمنع توجه وتدعو في الإسلام إن كنت صادقا. ولذلك كما يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تأكيدا بس لهذا الحكم صلوا عليكم، لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم لما في ذلك من تكثير عددهم، ولا تجوز للمسلم تهنئة النصارى بأعيادهم لأن في ذلك تعاونا على الإثم والعدوان وقد نهينا عنه. فانتبهوا لهذا وأنكروا على الجهال الذين يتساهلون في هذا الأمر، خاصة مع كل أسف ما يتعلق بهذا موضوع التبعية الآن وعقلية الغالب والمغلوب ووجود النصارى في بلاد المسلمين وهم ينظرون إلينا مع كل أسف بعلو واستكبار، وخاصة أمثال نصارى الدول الغربية. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يضيق يحد إلى أضيق الطرق، وإذا لم نفعل ذلك بسبب ما قد يتحدث من فتنة فلا نجب أن نهنيهم ونشعرهم بما هم عليه، والله المستعان. هذا الأخ يسأل يقول أنه ورد أن ابن آدم ورد حبيبي أمات ودفن يبلى من كل شيء إلا عجب الذنب، لكن ورد في ذلك أثار أن الشهداء لا تأكل أجسادهم، الأرض لا تأكل أجسادهم، فهل هذا صحيح وكذلك الأنبياء؟ نعم، هذا عام وهذا خاص، يقول هذا عام وهذا خاص. هذا الأخ يقول أنكم قمت في أحد الدروس بإعلان عن جوال تدبر، مع أن هذا فيه مبلغ مالي وفي مردود على القائمين عليه، ألا يعتبر هذا من المنهي عنه؟ لا يا أخي الكريم، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. أولا ليس فيه مردود مالي للأخوة القائمين عليه أبدا، الأخوة القائمون على، أنا أعرف أن بعضهم مشترك هو يدفع مال وهم من المشرفين عليه يدفعون أموال من جيوبهم لهذا. ثانيا هو الدعوة كانت للاشتراك فيه ولم أدعو لقضية الجانب المادي. فمثال الآن يسأل على بعض الإخوان عندك صحيفة إعلان برعاية مثلا المؤسسة الفلانية هل يجوز؟ نعم، ما دام الصحيفة كبيرة ولو كان فيها برعاية كذا، ليست دعاية، هذا أنت قصدت لما علقتها في المسجد ما فيها من ذكر أو تنبيه على محاضرة أو دعوة، وجاء تبعا. العلماء يقولون صح تبعا ما لا يصح استقلالا، وهذا مثل ما قلنا عن جوال تدبر وأمثاله، وليس فيه ربح لأفراد أبدا. أما ما تأخذه شركة المشغل أو غيره هذا موضوع آخر لم يكن مقصودا إطلاقا، ولا أحد يتوقع أنني قصدت هذا أو أردته، إنما تحدثت عن جانب الإيماني وآثر هذا الجوال والنفع الذي عم الله جل وعلا به، فأردت الحكم ككل. لأن كثيرا ما أسألني بعض الأخوة عن هذه الصفحات التي الإعلانات تعلق بمساجد المحاضرات أو كلمات جيدة أو ذكر بضوابط، أيضا أقول لا نتوسع في ذلك، ويكون برعاية مؤسسة فلانية لا حرج، لأن هذا جاء تبعا وليس مقصودا فلا يدخل في النهي، والله أعلم. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة. هذا الأخ يسأل عن قضية المهدي، يقول كثر من يدعي المهدي فماذا نفعل؟ هذا الموضوع سبق تحدثت عنه مرارا، لكن مع ضعف الإيمان يكثر من يدعي المهدي. وأذكر في مجلس وسبق سمعت مني هذا كلام بعض المشايخ، فقال أحد المشايخ عندنا وكان فيه الشيخ صغر شفاه الله أذكر حتى لا أدعو له، يعني قال أحد المشايخ عندنا واحد في مدينتنا يدعى أنه المهدي، فقال للشيخ صغر واحد فقط عندنا في مكة أربعة كلهم يدعون المهدي. حقيقة مع كل أسف الآن ضعف الإيمان كثر من يدعي. وتذكرون قصة الرجل الذي كان يدعي أن ابنه هو المهدي، وجاء بابنه وعمره سنتين ليسكنه للمدينة حتى يولد له ولد. بعد سنوات رأيته قال لا أنا المهدي، خلاص بطل أن يكون ابنه هو المهدي. نعم، فحتى نقول له طيب أسألك، المهدي ورد في الآثار أنه من قريش، أنت من قريش؟ قال لا والله من قريش، هذه مشكلة يعني. عاد ما أدري اللي قال حل ولا لا. هذا الرجل تمادى يا أخوان والعياذ بالله في الضلال وانحرف انحراف، نسأل الله أن يرده للحق ونكون سمين شره. فمع المهدية انتبهوا لخطورة هذا، نحن نؤمن أن المهدي سيأتي في آخر الزمان وهو من علامات وأشراط الساعة الكبرى، والأحاديث ذلك واضحة وظاهرة، وهو من أشراط الساعة الكبرى وليست الصغرى. أما الدعاوى فكم ادعي من ذلك الوقت إلى اليوم من مئات من يدعي هذا. لكن أريد أن أنبه لمشكلة سبق يمكن سمعتوها مني، أكثر دعاوى من يدعي المهدي على الرؤى، يعتمدون على الرؤى. وهذا الرجل الذي ذكرت لكم كان معه شاب جاء به في بيتي في الروضة فيقول انه راى النبي صلى الله عليه وسلم 17 مره يعني كل ليله يرى النبي صلى الله عليه وسلم ان فلان ترى ابنه هو المهدي. العجيب هذا الشاب ده قال نعم شوفوا اقول لكم والله حقيقه قرات به بس هذا الشاب سجن هنا مع مجموعه من الشباب وحاورناهم عندما كنا في الحائر ورجعوا الحمد لله عن قولهم. حتى اذكر انهم ذهبوا بهم قبض عليهم بالمدينه ليرجعوا عن اقوالهم وعرضوا على القضاة فرفضوا ان يرجعوا عن اقوالهم فاعادوهم مره ثانيه الحائر. فلما ناقشناهم مجموعه من المشايخ ناقشوهم رجعوا فعلا وعندهم خيرهم الحقيقه وعندهم علم لكن هي فتنه. منهم هذا الشاب. هذا الشاب لما خرج اعلن انه كان يكذب انه ما كان صادق انه يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول يعني بمعنى يكذب ما هو يتعمد الكذب بمقدار ما يخيلنا احيانا او حديث نفسه لانه ينام وهم جاهزين يقول علمنا ايش يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يتخيل انه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الصباح حديث نفسه تعرفون وقد يكون الشيطان تخيل هذا لانه ياتي بصوره النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب هذا الرجل اللي أصبح هو يقول أنا المهدي بدل ما كان يقول ابن ابني يقول قد كان فلان يحدثنا أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تراجع عن ذلك وقد كذب فإنه قد كان صادقا لعنه الله. لاحظ كذب العبارة يقول كان يرى النبي صحيح لكن سبب رجوعه لعنه. فتنة عظيمة جدا. فانتبهوا لخطورة هذا الرجل. أضل الناس كثير وكان الناس يذهبوا من هنا وناقشناه وتراجع ويبدو انتهى أمره الآن كيف الدول الخليجية ليس في بلادنا الرجل. والتقى يقول معي صفحة كذا وزار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وطرده وزار عدد المشايخ وطردوه نعم إلى غير ذلك وانكشف عواره وكذبه وكان يقول معي صفحتين انتبه صفحة بيضاء صفحة سوداء إذا صدقتني فأضعك في الصفحة البيضاء إذا كذبتني حتى في الصفحة السوداء. نعم هذا فتنة ولا يصلون الجمعة طبعا لا يرون الصلاة إلا وراء المهدي. طيب أرجع أكثر من هذا قضية الحادثة في الحرم التي مر عليها الأخوة رب 30 سنة في إشكال حدث وقتها لأن نحن عاصرناها أنتم كذبكم ما عاصرنا. وش الإشكال؟ كان فيه رؤى وكانوا يرون الشخص أنا أعرفه وقد قدم إلى ربه رحمه الله كان يأتونه ناس ما يعرفونه من بلاد يقول أنت فلان قالوا رأيناك أنك تبايع بين الركن والمقام ما يعرفونه. فحدثت وجاءوا ناس فعلا لا يعرفونهم صادقون رأوا رؤيا أن هذا الرجل بهذا الوصف نعم يبايع بين الركن. فحدثت الفتنة فضيع بين الركن والمقام. فالرؤى ما كذب فضيع بين الركن والمقام لكن هل ضيع على أن المهدي صحيح وإلا فتنة وقد قتل. نعم فهنا الخطورة. فكان بعض الناس يأتيني يقول تذكر يا فلان فلان وفلان وفلان ما يستحيل تواطؤهم على الكذب رأوا رؤية أن فلان بايع بين الركن والمقام على أنه المهدي. كل صحيح صدقة رؤية بايع بين الركن والمقام على أن المهدي لكن هل هو المهدي؟ فالرؤية ما كذبة ليس في الرؤية أن يبايع على الركن والمقام أن المهدي الصحيح. كلنا في الرؤية أن فلان رأوه في المنام يبايع بين الركن والمقام على أنه المهدي. فعلا بايع بين الركن والمقام في واحد واحد 1400 اختاروا آخر القرن. ما هي فتنة أنا لا أتحدث فيها حتى بس لا تقعوا فيها. نعم لأن تستخف العقول في هذه الحالة. فلان فلان يأتي هذا من الخليج هذا من الكويت هذا من بلد آخر لا يعرفون الرجل يرونه مجرد يقول أنت فلان أنا رأيت في بايع. فحدثت الفتنة. نسأل الله يتم شرها. فالذات نعم موضوع المهدي أمر خطير بين إفراط وتفريط. هناك من ينكر المهدي والعياذ بالله وهذا باب خطير. وهناك من كل يقول فلان المهدي ويعتمدون على هذه الرؤى التي قلت لكم بابها خطير عظيم. الله الله حتى لا نؤتى من هذا الباب ومع ضعف الناس يكسر مثل هذه الرؤى ويكسر تصديق الناس لها والله المستعان. هذا الأخ يقول فيه قريب لي أو صديق لي طلب مني قرض وأنا لما أعطيته القرض أعرف أنه قد لا يرد عليه وأجد حرب. هل أكذب؟ أقول له لا يا أخي يا كريم لا تكذب لا تكتب لكن يمكن أن توري. أذكر كلمة لشيخنا الشيخ ابن عثيمين سمعتها في شريف يقول لو أن شخص عنده فلوس جاك واحد وقال لك هذه 100,000 أمانة عندك فما علمت إلا ظالم جاء إليك وقال ادفع هذا المال اللي عندك لفلان. طيب هو طبعا يجوز شرعا أن تقول ما عندي شيء له لأن في هذه الحالة في حب لكن الشيخ يقول ما تحتاج إلى هذا قل له ما له عندي شيء طيب كذب؟ يقول لا ما كذب، ماله أي ماله، ماله عفوا ماله عندي شيء، صح المال عندي شيء، هذه توريث. اللي يسمع منك يفهم منك نفيت، يعني ماله عندي شيء، والشيخ يقول أنت أثبت ماله عندي شيء، فعلا ما شيء. فعبارة جميلة سمعتها بإذن الشيخ محمد رحمه الله، أن التورية عند الضرورة منجوحة عن الكذب. فبإمكان هذا الأخ أقول أن نتخلص من ذلك بدون أن يحتاج ذلك. هذا الأخ يسأل عن موضوع الرافضة ودول الخليج، قد تحدثت عنه. هذا الأخ يقول ما حكم الأكل الذي يصنع؟ وإذا كان الدليل على التحريم هو يا غلام كل بيمينك، فلماذا ما قلنا إن التسمية واجبة وقلنا إن الأكل مما يليه واجب؟ لا يا أخي الكريم، ليس فقط هذا هو الدليل الوحيد. نعم نقول الأكل باليسار لا يجوز، ويجب الأكل باليمين. ومن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أكل بشماله أو شرب شماله قال كل بيمينه، قال لا أستطيع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه. هذا نص المسألة. والله أعلم الوقت يصل أكمل نص دقيقة لأنه ودي أكمل للأخوان. هذه المسائل ليست ضرورية. الأخ يسأل عن المحافظة على المنهج، الآن نزلت كل لكم الشرطة ما بدأ بتسجيلها، وأرجو أن ما يقول لك هذه دعاية، ترى ما في دعاية، وأصحاب التسجيلات هم اللي يبيعونها ومجانا موجودة فيها بيان إجابة المحافظة على المنهج خاصة في زمن انكسر في الاضطراب. أقف عند هذا الحد، بقي فقط سؤال سؤالان أو أكثر إن شاء الله الأسبوع القادم أكمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.